الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث هو في إثبات صفة القدم لله عز وجل، وهو ما جاء في سياق تحاج الجنة والنار، وأن الجنة وأن الله عز وجل وعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها، أما الجنة فلا تمتلئ فينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة، وأما النار فلا تمتلئ فيضع رب العزة عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. في إثبات صفة القدم لله عز وجل، ووضع القدم وضع الرب عز وجل قدمه على النار هو تحقيقا لوعده، فإنه وعد النار بملئها كما تقدم، فوضع القدم عليها عندما يضع الله عز وجل قدمه على النار تشفق من ذلك لعظمة قدم الرب، وتشفق من ذلك فينزوي بعضها إلى بعض، أي يلتئم بعضها إلى بعض وتجتمع أطرافها فلا يبقى فيها فضل. وتحقق بهذا إنفاذ الوعد والعدل، فإن الله عز وجل لا ينشئ للنار خلقا ثم يعذبهم بغير ذنب، كما حصل أنه أنشأ خلقا للجنة فأدخلهم الجنة بغير عمل، فذلك فضل الله، والله عز وجل ينعم ويتفضل على العباد بسبب وبغير سبب منه، وأما العقوبة فإنها لا تحصل إلا بسبب من العبد. ولهذا عندما يضع الله عز وجل قدمه على النار يتحقق في ذلك الوعد، وهي أن النار تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض فلا يبقى فيها موضع لأحد بعد ذلك. ويتحقق أيضا الفضل لله عز وجل، العدل لله عز وجل، أنه لا يعذب أحدا إلا بذنب، وهذا بخلاف الجنة فإنه ينشئ لها خلقا. وهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأنه إذا وعد فإن وعده نافذ. ولو لم يرد هذا الحديث لأشكل كيف أن النار إذا بقي فيها فضل كيف يتحقق العدل وكذلك الوعد، فيشكل. وهذا الحديث جاء ببيان هذا الأمر، وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا فلا ينشئ للنار خلقا يدخلونها بغير ذنب، ويتحقق الصدق في وعد الله عز وجل. قوله: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني كلما ألقي فيها جماعة وفوج تطلب المزيد والزيادة، وذلك من شدة حرها، كما جاء أنها تشتكي من شدة حرها فتطلب أهلها، فيدخلهم الله عز وجل، يدخل النار من يدخل من الأفواج، وكلما ألقي فيها فوج كلما دخلها فوج طلبت المزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، في بعض الروايات قدمه، في بعض الروايات فيها، وفي بعض الروايات عليها، وفي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، والرجل بمعنى القدم، وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل، يعبر عنها بالرجل والقدم، هي بمعنى واحد، الرجل والقدم هي ثابتة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية من صفات الذات متعلقة بالذات، وهي خبرية لدلالة الخبر عليها، قال وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط أي حسب. وفي بعض الروايات قد قد يعني بمعنى قط قط. وهذا دليل على إشفاق النار من الرب عز وجل ومن عظمة الرب، فإنها إذا وضع الله عز وجل عليها قدمه تقول هذا، وهذا دليل على عظم الله عز وجل وعلى إشفاق المخلوقات من الله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم، هذا في إثبات صفة الكلام والصوت لله عز وجل. يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعثا من ذريتك إلى النار. قد جاء أن هذا البعث من كل 1999 رجل من الألف، والذي ينجو واحد من الألف، وهذا دليل على كثرة من يدخل النار. وفي قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فينادي، النداء هو من الكلام وهو الصوت المرتفع، وهو الصوت المرتفع. وقد جاء في كتب اللغة النداء هو الصوت الرفيع، وفي بعضها هو أعلى الصوت، فالنداء كلام ولكنه بصوت مرتفع. في قوله بصوت هذا دليل على إثبات الصوت لله عز وجل، وهذا فيه أبلغ رد على الأشاعرة ومن يزعم أن كلام الله عز وجل هو معنى نفسه، فإن الله يتكلم بصوت وبحرف، وهذا الصوت يسمع، يسمعه من شاء الله عز وجل من خلقه. فسمع كلام الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى، وتسمعه الملائكة، فالله عز وجل يتكلم بصوت. قد جاء في بعض الأحاديث أنه يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أي أنه يستوي في سماع هذا الصوت القريب والبعيد، وهذا دليل على أن صوت الله عز وجل ليس كأصوات المخلوقين، فإن صوت المخلوق إنما يسمع من قرب ولا يسمعه من بعد. ثم ينادي آدم بهذا إن الله يأمرك أن تخرج بعثا من ذريتك إلى النار، وهذا في خطاب الله عز وجل لآدم، وهو دليل على أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة واختيار، لأن هذا يكون يوم القيامة. وفيه دليل على الإرادة والتخصيص، فإن الله يخاطب آدم يا آدم، فيه دلالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وفي قوله ما منكم إلا أحد، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. واختلف في الضمير هنا ما منكم، هل هو عام لكل الخلق ممن يبعث يوم القيامة، أو هو خاص بهذه الأمة فيكون الكلام والرؤية للمؤمنين لأنهم هم الذين يرون الله عز وجل، وأما غير المؤمنين فإنهم لا يرون الله في أرض المحشر على قول. وعلى القول الآخر أن الخطاب عام، أنه لكل من بعث، لكل من حشر، فإن الله يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. ولهذا استدل بهذا الحديث على إثبات النظر لأهل المحشر، رؤية أهل المحشر لربهم، ومن قال بعموم الرؤية يستدل بهذا الحديث، ومن يخص الرؤية بالمؤمنين يقول أن هذا خطاب للمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه لا في أرض المحشر ولا في موطن آخر. وأما النار فبالاتفاق أنهم لا يرون الله عز وجل فيها، كما أن الإجماع والاتفاق دل على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وأما الخلاف هذا في أرض المحشر بعد الاتفاق على أيضا أن المؤمنين يرون الله عز وجل في أرض المحشر. هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل والرؤية، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي، وأنه يسمعه بعض المخلوقين، وأن الله عز وجل يخاطب الناس بلغاتهم من غير واسطة ومن غير ترجمان. والله عز وجل على كل شيء قدير، هو الذي علم اللغات، هو الذي علم الأسماء، وهو الذي علم كل شيء، فما من علم موجود إلا وهو من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم، هذا في إثبات اسم الله عز وجل وعلو الله عز وجل على خلقه. قول في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. القداسة في اللغة هي الطهارة، والمعنى المقصود هنا أي تنزه، تنزه اسمك عن كل عيب. والاسم هنا مفرد مضاف، فدل على العموم، لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، يدل على العموم، كما في قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمعنى: تقدست أسماؤك، أي تنزهت عن كل نقص وعن كل عيب. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ليس في الأسماء ما هو حسن، فضلا أن يكون فيها ما هو على خلاف الحسن، فليس في الأسماء ما هو حسن، ومن باب أولى أن لا يكون فيها ما هو قبيح، بل كلها حسنى، فليس فيها ما هو حسن بل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، لأن الحسن يكون هناك ما هو أحسن منه. فأسماء الله عز وجل ليس في الأسماء ما هو أحسن منها، ولهذا لا يسمى بالأسماء الحسنة، وإنما يسمى بالأسماء الحسنى البالغة في الحسن، فله من كل معنى أكمله وأعلاه. أمرك في السماء والأرض، الأمر هنا هو الأمر الكوني، أن أمر الله عز وجل نافذ في السماء وفي الأرض وفي كل حين وفي كل مخلوق، فأمر الله عز وجل نافذ. قال: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. والمقصود بهذا أي كما أن رحمتك وسعت أهل السماوات وأهل الأرض، اجعلها في الأرض، أي في على هذا المريض، في هذا المريض. وقد يقال: هل يعني هذا أن الرحمة ليست في الأرض؟ لأن الرحمة التي في السماء إذا كان المقصود بها ما يتعدى إلى المخلوقين وما يجعله الله عز وجل في المخلوقين، فهي من آثار رحمة الله عز وجل، فما يحصل من الخير والفضل الذي يصيب العباد فهو من آثار رحمة الله، وهذه في السماء وفي الأرض. ولكن هنا كان الدعاء هنا بالرحمة الخاصة التي تستجلب عند وجود المرض، ولهذا كما أن الهداية تدعى ويسأل الله عز وجل الهداية الخاصة، فكذلك الرحمة هنا، كما في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة فيما شرع للمؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم. وهؤلاء الذين يصلون هم الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام، ولكنهم يسألون الله عز وجل ما هو فوق الهداية التي هم فيها، وكذلك الرحمة، تطلب ويدعى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل الرحمة في بعض المواطن زيادة في الطلب وفي استجلاب رحمة الله الخاصة، مع أن الرحمة موجودة في الأرض قبل ذلك. ولهذا أنزل الله عز وجل رحمة تتراحم بها الخلائق وتتراحم بها الحيوانات، ولكن المقصود هنا رحمة خاصة لهذا المريض وشفاء من الله عز وجل. وهذا لا شك أن قد يخص الله عز وجل من بعض العباد بالرحمة ما لا يحصل لغيره، ويحصل له من اللطف والإحسان من الرب عز وجل ما يحصل لغيره. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب هي الذنوب الكبائر، هي كبائر الذنوب، والخطايا هي صغائر الذنوب. ولكن إذا أطرق أحد الأمرين منفردا يدخل فيه الآخر، فالحوب هو الذنب العظيم والخطايا هي صغائر الذنوب، ولكن إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. أنت رب الطيبين، وهذا من إضافة الرب عز وجل إلى المخلوقات الطيبة، كما يتوسل إلى الله عز وجل ويدعى الله عز وجل فيقال رب جبريل وإبراهيم وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من إضافة الرب إلى المخلوقات الشريفة. والطيبون هو كل من كان على الدين وعلى الاستقامة فهو طيب، وأفضل الطيبين هم الملائكة، هم الرسل، وكذلك الملائكة. وهناك اختلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، ولكن هذا يشمل الجميع. فالملائكة طيبون، والرسل والأنبياء طيبون، كذلك الصالحون من بني آدم ومن الجن كلهم طيبون. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهذا في سؤال الله عز وجل أن ينزل الرحمة على الوجع فيبرأ. وإذا بسط الله عز وجل رحمته حصل الشفاء وحصل الخير وحصل الفضل. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه المصنف هنا، وقد ضعفه بعض أهل العلم والعلماء يختلفون في صحة الأحاديث وفي ضعفها، والمصنف هنا أورده لكونه يحسن هذا الحديث. وعلى كل حال فهذا الدعاء الذي ورد في هذا الحديث هو صحيح وثابت، وما ورد فيه من بعض المعاني كلها صحيحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، فهذا دلت عليه النصوص، فاسم الله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل عيب. كذلك نزول الرحمة إلى الأرض فإنها ثابتة، وأن رحمة الله عز وجل إذا نزلت على قوم رحمهم ورفع ما بهم من البلاء والمرض. وكذلك حديث ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، هذا فيه إثبات علو الله عز وجل وأنه في السماء. قد تقدم أن السماء قد يقصد بها العلو من سماء يسمو، وقد يقصد بها السماء المبنية. فإذا كانت السماء المبنية المخلوقة ففي هنا بمعنى على، أي على السماء، وإذا كانت المقصود بها العلو فلا إشكال أنه في العلو، يعني في جهة العلو. وقوله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. والعرش تقدم وأنه سرير الملك، والعرش هنا هو عرش الرحمن، وهو ذلك المخلوق العظيم الذي استوى الله عز وجل عليه بعد خلق السماوات والأرض. قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، أي أن الله فوق العرش، وفوق بمعنى على، وارتفع وصعد واستوى، فالله عز وجل فوق العرش. ولا يلزم من هذه الألفاظ ما قد يتوهم من المماس أو غيرها، وإن كان بعض أهل العلم يكره أن يقال مماس أو غير مماس، ولكن ينبغي أيضا أن يعتقد في هذه الألفاظ ما تدل عليه من غير أن يتوهم فيها شيء، فهي لا تستلزم المماسة ولا تستلزم أيضا نفيها، لأن الفوقية ليست ملازمة للمماسة، كما يقال السحاب فوق الأرض والسحاب بين السماء والأرض، ولا يلزم أن يكون مماسا للسماء أو للأرض. وهذا هذا الجملة هي جزء من حديث الأوعال المشهور، وهو حديث مختلف في صحته، ولكن هذا المعنى الذي ذكره المصنف هنا صحيح. قال: وقوله للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فإن الجارية أشارت إلى السماء، قالت: في السماء، فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان. وهذا دليل على أن قول الجارية حق، وأن الله عز وجل في السماء وعلى السماء. وهذا فيه رد على من يزعم أن الله لا يشار إليه بدعوى أنه لا يكون في جهة، والجهة لا تثبت لله عز وجل ولا تنفع، لأنها لفظة مجملة. ولكن إذا أريد بالجهة الجهة المكانية المخلوق الموجودة، فالله منزه أن يكون في جهة، وإذا أريد بها الجهة العدمية التي هي وراء العالم، فالله فوق العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو آخر المخلوقات. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. نعم، هذه حديث فيها إثبات صفة المعية لله عز وجل، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وهذا الحديث حسنه المصنف، وقد ضعفه بعض أهل العلم كالألباني وغيره، وهذا المعنى الذي ذكره المصنف صحيح، وهو معنى الآية قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، فالمعنى صحيح ثابت بلا شك، ولكن العبرة بثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، لا شك أن هذا من الإيمان، لأن كتاب الله دل عليه أن الله معنا حيثما كنا، وهذه المعية هي المعية العامة، هو معهم بعلمه وبسمعه وببصره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يستقبل المصلي إذا ما دخل في الصلاة، إذا دخل في الصلاة استقبله الله عز وجل بوجهه، ولا يزال الله عز وجل مقبلا عليه حتى يعرض، فإذا أعرض الله عنه، ونحن لا نعلم كيفية هذا الاستقبال، ولا يعني أن الله عز وجل يكون في المكان الذي فيه المصلي، فإن استقبال الله عز وجل لعباده في الصلاة على ما يليق بجلاله. قال: فإن الله قبل وجهه، يعني ناحية وجه المصلي يستقبله بوجهه، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا لا يلزم منه أن الله عز وجل معه في المكان الذي هو فيه، لأن اللفظ لا يدل على هذا، وإنما يدل على أنه يستقبله بوجهه. قال: لا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، وهذا ثبت أيضا من حيث العموم، فإنه لا يبصق جهة القبلة ولا عن يمينه، وذلك لأن الملائكة يكتبون، وأن ملك الحسنات يكتب الحسنات وهو عن يمين الإنسان، ولملك الحسنات الفضل على ملك السيئات الذي يكتب السيئات، ولهذا لا يبصق قبل وجهه ولا جهة القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره أو تحت قدمه. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى، فإن الإسلام وما جاء به من الأدب كلها خير وإن لم يدرك الناس الحكمة منها. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيه أن الله عز وجل رب السماوات ورب العرش، وهذه الربوبية إنما هي للتشريف، وإلا فالله عز وجل هو رب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ولهذا خصص أول ثم عمم ثانيا، فالله رب كل شيء فالق الحب والنوى، هو الذي فلق الحب والنوى، فلقه عندما ينبت، فإن الحبة عندما تنبت فإنها تنفلق ويخرج ما في جوفها، ثم لا تزال تنمو حتى تصبح شجرة أو نبتة، فالذي فلق الحب والنوى هو الله عز وجل. وهذا دليل على أن كل شيء هو بتقدير الله، وأن هذه الأمور التي لربما يحقرها الناس هي من تقدير الله عز وجل ومن حسن تقديره وصنعه في عباده. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أي أنه أنزل التوراة والإنجيل والقرآن وتكلم بها، فهو تكلم بها وأنزلها. والتوراة أنزلت على موسى مكتوبة في الألواح، وقد كتبها الله بيده، وهي من الأشياء التي باشر الله فعلها بيده، كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده. والإنجيل هو كتاب الله الذي أنزله على عيسى، وهو كتاب الله عز وجل تكلم به على الحقيقة وأوحاه الله عز وجل إلى عيسى. والقرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ من التغيير والتبديل، وهو الموجود الآن بين دفتي المصحف. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذا فيه استعاذة من شر النفس ومن شر كل دابة. وقد جاء في بعض الأحاديث أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وهذا فيه استعاذة من شر النفس ومن شر الأعداء، فالنفس فيها شر، والنفس تميل إلى الراحة وتميل إلى ملذاتها وإن كان فيها هلاك الإنسان، ولهذا الإنسان محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل أن يقيه شر نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء، والنفس تطلب ملذاتها في الدنيا وقد لا تراعي ما يترتب عليها من العقوبات، ولكن العاقل يضبط نفسه ويزكي نفسه. والنفس لها صفات، فهي إما أن تكون أمارة وإما لوامة وإما مطمئنة، واختلف في الأنفس هذه التي وردت صفاتها في القرآن، هل هي أنفس متعددة أم أنها صفات للنفس؟ والصحيح أنها صفات للنفس، فالإنسان قد تكون نفسه أمارة، ثم إذا تقرب إلى الله عز وجل واجتهد في الطاعة تكون لوامة، وهي النفس التي فيها شيء من الإيمان، فهي إذا ما وجدت في المعصية لامت صاحبها على المعصية، ثم لا تزال ترتقي هذه النفس حتى تصبح مطمئنة بالإيمان، وذلك بعد المداومة على الطاعة. وهذا دليل على قوة الإيمان، دليل على قوة الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الجوارح تتأثر بذلك، ولهذا حتى بقية الجوارح فإن العبادة تخف على الجوارح بحسب قوة الإيمان. ولهذا نجد الشيخ الكبير الذي لربما يصعب عليه القيام يقوم الساعات الطويلة في الصلاة ويعجز عن قيامه هذا الشاب القوي، هذا دليل على أن الأعضاء وأن الجوارح وأن النفس أنها منقادة لما في القلب من الإيمان. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن الواحد منهم في المعركة أكثر من 70 طعنة ولا يكاد يجد لها ألما، وهم كغيرهم من الناس يجدون الألم ويجدون أثر الجراح وأثر السهام، ولكن قوة الإيمان، إذا قوي الإيمان انقادت الجوارح إلى ما في النفس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا من الكلام العام المجمل الذي هو من أنفع الكلام في تحقيق مصالح البدن في الدنيا والآخرة، وهي قاعدة أيضا طبية يعلمها الأطباء، فإن القلب إذا قوي صلح البدن وسلم من الأمراض، وإذا ضعف القلب ضعف البدن. ومعلوم أن الجوارح في قوتها وفي ضعفها هي بحسب قوة القلب، ولهذا الآن الأطباء يركزون علاجهم على علاج القلب، فإذا صلح القلب صلح البدن، وإذا ضعف القلب ضعف تدفق الدم إلى العروق وإلى الأعضاء وحصل لها ما يحصل من الأمراض، حتى إن بعض الأطراف قد تبقى معطلة لعدم وصول الدم إليها بسبب ضعف القلب. فهذا أصل في الطب، وهو أصل أيضا في الدين، فإن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وهذا دليل أيضا على سلامة الجوارح وعلى سلامتها بسلامة القلب، وأن هذه الجوارح منقادة لما في القلب. فإذا كان القلب ممتلئ بالإيمان كانت الجوارح كلها منساقة إلى ما في القلب ومجتهدة في العمل الطاعة ولا تكاد تمل من الطاعة. وإذا كان الإيمان ضعيفا في القلب فإن الجوارح تكون بحسب ما في القلب من ضعف الإيمان تكون متكاسلة ويحصل لها التهاون ويحصل لها التضجر من العبادة، حتى إن الصلاة لا تشق على بعض الناس الأقوياء في أبدانهم، يشق أن يقف بضع دقائق في الصلاة ويجد لذلك مشقة، حتى إن إذا ما سلم الإمام يتسارع هؤلاء إلى الأبواب وكأنهم في سجن. وهذا دليل يعني على ما في القلوب من الإيمان، وهذا من أقوى الأدلة على صحة قول أهل السنة في الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، وأن الإيمان مركب من هذه الأمور. قال: ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. كل دابة ما يدب على الأرض، وهذه من الألفاظ الجامعة، كل دابة يشمل هذا الإنس والجن، شياطين الإنس والجن وسائر المخلوقات التي هي مؤذية للإنسان. أنت آخذ بناصيتها، والناصية من الإنسان هي مقدمة الرأس، والمقصود أن الله عز وجل آخذ بناصية كل مخلوق وكل دابة، وأنه قادر على كل مخلوق. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا فيه إثبات اسم الأول لله عز وجل، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وفيه إثبات اسم الله الآخر. وقيل أن هذان اسمان متقابلان لا يصرح إفراد أحدهما عن الآخر، فيقال الأول والآخر لأنهما يدلان على الإحاطة الزمانية. وقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر فيه إثبات اسم الظاهر لله عز وجل، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فوقه شيء. ثم قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فيه إثبات اسم الباطن لله عز وجل وأنه ليس دونه شيء. والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية، يدلان على الإحاطة المكانية، وما قيل في الأول والآخر يقال في الظاهر والباطن، قيل إنهما اسمان متقابلان لا يصلح إفراد أحدهما عن الآخر، وإفراد أحدهما عن الآخر قيل بمثابة حذف بعض الحروف من بعض الأسماء، لأن هذين الاسمين يكونان مركبان من هذين الاسمين، هما اسم، كل اسم من هذه الأسماء مركب من جزئين، ولا يحسن أن يفرد أحدهما عن الآخر، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر فيقال الأول والآخر. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض العلماء يرى أنه يصرح أن يقال الأول والآخر على سبيل الانفراد. قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. قضاء الدين هو أن يقضي الله عز وجل عن العبد الدين بأن يسد الدين وييسر له ذلك. والغنى من الفقر هو أن يغنيه من الفقر فلا يحتاج إلى المخلوقين، وهذا من العافية. فالغنى من العافية، والفقر لا يذم من كل وجه، وإنما يكون مذموما إن لم يحصل معه الصبر. وأما إذا وجد معه الصبر فإنه مما يثيب الله عز وجل عليه. ولهذا اختلف العلماء في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل الغني الشاكر، وذهب بعضهم إلى تفضيل الفقير الصابر. قال من فضل الفقير الصابر أن الفقير لا حساب عليه والغني يطول حسابه. وقيل ومن فضل الغني قال إن الغني لديه مال وينفق، واليد العليا خير من اليد السفلى. وكل فريق من أهل العلم يذهب إلى تفضيل أحد الأمرين بأدلة أخرى وبمعاني يراعيها عندما يفضل أحد الأمرين على الآخر. والصحيح أن هذا كما قال عمر رضي الله عنه: لا أبالي بالغنى ابتليت أم بالفقر. فإن العبد لا يبالي بأي شيء ابتلاه الله عز وجل، ولكنه إذا حصل له الغنى شكر، وإذا حصل له الصبر حصل له الفقر. ثم إن الإنسان لا يتكلف في طلب الغنى ولا في طلب الفقر، وهذا أمر من الله عز وجل، ولكنه إذا أصابه أحد الأمرين لا بد أن يحقق الواجب. والصحيح أيضا أن الصبر يتفاوت وأن الشكر يتفاوت، فقد يكون بعض الأغنياء أفضل من بعض الفقراء لعظم شكر، وقد يكون بعض الفقراء أفضل من بعض الأغنياء لعظم صبر. والمفاضلة بين الغنى مع الشكر والفقر مع الصبر هو من المفاضلة بين جنسين، جنس الغنى وجنس الفقر. وأما اعتبار كل نوع فقد يكون الشكر ضعيفا والصبر قويا، وقد يكون العكس. ثم تنتقل المسألة إلى مفاضلة أخرى بحسب قوة العمل، فقد يكون العمل أفضل باعتبار جنسه لكنه أضعف في النفع لضعف العمل به، مثل الصلاة. الصلاة أفضل من قراءة القرآن، لكن قد تكون الصلاة باعتبار النقص الذي يحصل فيها هي دون ثواب قراءة القرآن لمن قرأ القرآن وكان مستحضرا لقراءته. فقالوا قوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، بمعنى ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، والأصم هو الذي لا يسمع، فإن الله منزه عن هذا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سميع يسمع كلامه، ولا غائبا لأن الله عز وجل شهيد يسمع كلامه، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. هو سميع في إثبات صفة السمع لله عز وجل، بصير في إثبات صفة البصر، قريب فيه قرب الله عز وجل من عباده، وهذا فيه إثبات صفة القرب لله عز وجل من عباده. والقرب هو قرب الله من عباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والقرب ليس كالمعية، فإن المعية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وأما القرب فلم يرد إلا في حق المؤمنين. ولهذا نبه ابن القيم على هذا، أن القرب لم يرد في النصوص على أن الله قريب من كل أحد، وإنما ورد أنه قريب من المؤمنين، قريب من الداعي إذا دعاه، قريب من السادق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو سادق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من حلق راحلته، هذا قرب الرب من عبده عند دعائه، وهو قرب حقيقي يليق بالله عز وجل. ومن ذلك قرب الله عز وجل من عباده عشية عرفة عندما يدعون، فإنه يقرب منه. وكذلك نزول الرب عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وهذا قرب عقيده. ولهذا لما يقصر عندما يقصر دعاء المؤمنين في ذلك الوقت فإن الرب عز وجل ينزل في هذا الوقت ليكون قريبا من عباده، وهو قريب من عباده في كل وقت وفي كل شيء، ولكن هذا قرب خاص، قرب خاص يليق بالله عز وجل، وهو قرب الله عز وجل من عباده. قد ذكر شيخ الإسلام أن قرب الله من عباده يحصل من جهتين، من جهة قرب الرب من عبده وهذا فعل الرب بنفسه، ومن جهة قرب العباد من ربهم وهذا فعل العبد بفضل الله عز وجل. وكلا النوعين ثابت، والنوع الثاني وإن كان هو من فعل العبد إلا أنه يطرق عليه ويطرق عليه أنه قرب الله عز وجل من عبده. قال شيخ الإسلام كما يقال لمن اقترب من مكة يقال قرب اسمه، فإنه إذا قرب الشيء من الشيء يطلق القرب على المكان الذي يقترب منه أو ما يقرب إليه، وإن كان هذا الذي يقترب إليه هو لن يحصل منه فعل بنفسه. وأما الرب عز وجل فقربه من عباده ثابت بفعله في نفسه، وهو فعل الرب عز وجل كما يليق بجلاله، وثابت بقرب العبد من ربه عندما يكون داعيا لله عز وجل. ولهذا يستشعر المؤمن لذة هذا القرب عندما يخشع في دعائه في سجوده، خصوصا في السجود، فإن القلوب ترتفع بحسب إخلاصها وبحسب إيمانها وبحسب خشوعها، ويحصل لها نوع لذة وقرب وخشوع لإخلاصها لله عز وجل. وهذا هو في قرب القلوب من الله عز وجل، وهو ليس من جنس قرب البدن، فإن البدن في المكان الذي هو فيه، لكن الأرواح والقلوب والأبدان والأرواح تعرج إلى الله عز وجل، كما أن روح المؤمن إذا نام وهو متوضأ متطهر فإن روحه تعرج وتسجد تحت العرش، فإن روح المؤمن ترتفع ويحصل لها قرب من الله عز وجل بحسب ما يكون عليه العبد عند نومه على طهارة وذكر. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم، هذا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما هو ثابت في كتاب الله وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني هذا فيه تشبيه للرؤية في الرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء، ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه لله عز وجل بالقمر، فإن الله لا يشبه أحد من الخلق، والقمر مخلوق لا يشبه الله عز وجل، ولكن التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية. ليلة البدر أي ليلة اكتمال القمر، عندما يكون القمر بدرا وهو في الليالي التي يكتمل فيها، في الليالي البيض يكتمل ويرى، بخلاف عندما يكون ظلالا في أول الشهر أو في آخره فإنه قد يخفى على بعض الناس، وأما إذا اكتمل القمر فإنه لا يخفى على الناس، يرونه رؤيا واضحة. لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون من الضيق أو من التضام، أي لا تنضمون، ينضم بعضكم إلى بعض عند النظر إليه، أو لا تظلمون من الضيق وهو الظلم، أي لا يظلم بعضكم بعضا في النظر إليه. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقيل إن الصلاتين هنا هما صلاة الفجر وصلاة العصر، ولهذا قيل أنهما أفضل الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر. وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحرص على هاتين الصلاتين مع الرؤية، قيل أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله عز وجل بكرة وعشية بحسب محافظتهم على هاتين الصلاتين، صلاة الغداء وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. ولهذا المحافظة على هاتين الصلاتين هو مما ينبغي أن يراعيها المسلم، كما أنه ينبغي له أن يحافظ على كل الصلوات. ولهذا خص الله عز وجل المحافظة على هاتين الصلاتين بما لم يخص به غيرهما من الصلوات، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قيل هي صلاة الفجر وقيل هي صلاة العصر. وهذا الحديث يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين أنه مما يرغب فيه، كما أن الصلوات الأخرى أيضا ينبغي أن يحافظ عليها. وهذا فيه مناسبة مع ذكر رؤية الله عز وجل في الجنة أنه يرجى لمن حافظ على هاتين الصلاتين أن يكون من الموفقين للنظر إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم سقف الجنة العرش وقوله العرش فوق الماء؟ ليس في هذا تعارض، لأنه عندما يقال أن الشيء سقف الشيء لا يلزم من هذا المماثل، فإن السقف قد يعني يطول سمكه ويكون طبقات، فيكون العرش الماء فوق الجنة والعرش فوق الماء، ولا ينبغي التنقيب عن مثل هذا، وإنما يجب الإيمان، لأن الكيفية كيفية هذه الأمور الغيبية علمها عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول: كيف نجمع بين حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وبين الآيات التي تدل على أن الله لا يكلم بعض الناس يوم القيامة ولا يزكيهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، ذكر العلماء كما ذكر القرطبي في التذكرة والسعدي في القواعد الحسان وغيرهما من أهل العلم أن هذا لا تعارض فيه، لأن يوم القيامة يوم طويل، وما جاء من إثبات بعض الأمور في بعض المواطن لا ينفي أن توجد في مواطن أخرى، ولهذا هذا يكون في موطن وهذا يكون في موطن، فلا تعارض بين النصوص. نعم. بارك الله فيكم. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم فينادى بصوت، هناك من نسب هذا النداء للملائكة دون الله عز وجل كما ذكر الحافظ في الفتح، فكيف يجاب عن قولهم هذا؟ الصوت هو صوت الله عز وجل، والذين ينكرون هذا هم من يتأولون الصفات. والحافظ رحمه الله وإن كان هو من أهل العلم والفضل إنه وقع في بعض التأويل في بعض المواطن، ولهذا ينبغي التنبه أن ما يأتي في فتح الباري في باب الصفات ينبغي أن يحتاط لما جاء في هذا الكتاب، لأن المصنف رحمه الله ينقل عن بعض أهل السنة وعن بعض المتكلمين، وقد يرجح أحيانا وقد لا يرجح، لكن ينبغي أن يؤخذ هذا الباب عن أهل العلم الذين سلموا من التأويل وهم على طريقة أهل السنة في هذا الباب. أحسن الله إليك. يقول: هل القرب من الله لعباده هو قرب الإجابة والإحاطة أم هو قرب حقيقي؟ هو قرب حقيقي كما يليق بالله عز وجل، كما تثبت سائر الصفات، هو قرب حقيقي يقرب الله عز وجل بنفسه، كما أخبر شيخ الإسلام أنه فعل الله عز وجل، ولكن هذا لا يكيف، لا نقول كيف القرب، وهذا يستلزم أن الله يجيب عباده، ولكن مع إثبات هذه الصفة لله عز وجل. هذا والله أعلم.